السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة صوت. ما تنسون صوت مخلف هم سمعوا كان هم زميلها زمان لما يحطوا واحد سمعينها هم زميلها تصدق فهمت. الحمد لله. أكد إنه في صوت إذا حطوا واحد. اسأل في صوت يا شيخ. في صوت. إذا حطوا لك واحد في صوت. تعال شوف تعال انتظر شوف. حطوا حي الله الشيخ أيون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء يعني نرحب بأخونا الشيخ أبو الوليد ونرحب بجميع الإخوة وحياكم الله جميعا. الموضوع الذي يعني وددت أن أتحدث به في هذه الليلة هو حقيقة الصراع الدائر في مصر. فإذا أردنا تصنيف هذا الصراع فهو صراع بين قوى الكفر والإسلام، وبلغة إذا أردنا أن نبين هذا فنقول هو صراع بين العلمانيين وبين الإسلام. وقبل يعني أن نفصل في هذه المسألة لابد أن يكون هناك تأصيل شرعي لهذا الأمر، وأن نتحدث عن التغيير الشرعي المطلوب. كل يعني يدعي وصلا بليلة، والكل يقول هذا التغيير الشرعي، هذا التغيير الذي أفعاله تغيير يعني دليله من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن نحن جميعا نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. التغيير المطلوب هو التغيير الجذري الاستئصالي. هناك بعض القوى تغيير يعني تطالب بتغيير، لكن هذا التغيير تغيير ترقيعي، تغيير فيه دخن، تغيير لن نصل فيه الصوت ضعيف كله، تغيير لن نصل فيه إلى التغيير الذي أمرنا به من الله سبحانه وتعالى. فالتغيير المطلوب، التغيير الجذري الاستئصالي المطلوب، هو أن تكون فيه كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. التغيير المطلوب، التغيير الجذري الاستئصالي، حيث تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، لقوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان جزء من الدين لغير الله سبحانه وتعالى فهذا تغيير مردود على أصحابه، هذا تغيير فيه دخن، هذا تغيير لا يمت للإسلام بالصلة. ولو أعطينا مثال على ذلك، لو كان 9 أعشار التغيير لله وهناك عشر فقط لغير الله، إذن هذا تغيير فيه دخن، هذا تغيير فيه شرك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. التغيير الجذري المطلوب لقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لابد أن يكون التغيير مبني على اجتناب الطاغوت. الطاغوت إن كان شجر، إن كان حجر، إن كان دستور، إن كان قانون، وكما يقول طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر شيخنا على التنقيط، يعني نقطنا الغرفة حتى لا يكون تشتيت إن شاء الله، لكن لاقت شيخنا. في هناك صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت ممتاز. ما أعرف هل نعود يعني لنبدأ ولا نكمل. إذن أيها الإخوة، يعني المختصر، التغيير المطلوب من الله سبحانه وتعالى هو التغيير الجذري الاستئصالي لقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن التغيير المطلوب أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان التغيير فيه لله وفيه لغير الله، فهذا حقيقة هو الفتنة بذاته، هو الفتنة بذاتها. وإذا كان التغيير 19 التغيير لله، وهناك 1 لغير الله سبحانه وتعالى، فالمطلوب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. التغيير الجذري المطلوب لقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب أبلغ من التحريم، فالتغيير المطلوب لابد أن نجتنب الطاغوت. إن كان هذا الطاغوت شجر، إن كان هذا الطاغوت حجر، إن كان هذا الطاغوت بشر، إن كان هذا الطاغوت قانون، إن كان هذا الطاغوت دستور. التغيير الجذري المطلوب في قوله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا كان هناك الفتنة عن بعض ما أنزل الله إليك، فهذا التغيير تغيير فيه دخن، تغيير ترقيعي. التغيير الجذري المطلوب: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. التغيير الجذري المطلوب: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من واق. هذا التغيير الجذري المطلوب فيه إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسلم زمام الأمر لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ارتدت معظم قبائل العرب. فما هو التغيير الذي أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا بتكفير من آمن بنبوة مسيلمة، إنما في بداية الأمر كان الاختلاف في الذين امتنعوا عن الزكاة، أما الذين قالوا عن الزكاة بأنها أخت الجزية فهؤلاء لم يختلفوا فيهم بل أجمعوا على كفرهم. الاختلاف كان للذين جاءوا بتأويل شرعي غير مستساغ، واستشهدوا بقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، فقالوا كلمة خذ لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولن نعطي الزكاة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هناك إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء سنوا قانون واجتمعوا حول هذا القانون ودافعوا عن هذا القانون وجاءوا بتأويل شرعي غير مستساغ، فأجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه على قتالها قتال ردة لا قتال بغاة. لكن نجد يعني على الساحة الآن هناك يعني من يقول بأنه يمتلك التغيير الشرعي، فعلى سبيل المثال الإخوان يقول بأن التغيير المطلوب يكون، أنا أتحدث الآن على الوسائل وليس عن الغايات، فالتغيير المطلوب يكون من خلال ما يسمى باللعبة السياسية، ما يسمى باللعبة الديمقراطية، ما يسمى بدخول هذه الحكومات وبدخول المجالس الشركية، ويقول نحن من خلال هذه الوسيلة نريد تطبيق الإسلام. نقول لهم هل هذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان واقعهم كواقعنا، ما هي الوسيلة التي أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوسيلة التي أجمعوا عليها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأبو بكر رضي الله عنه قال كلمات تكتب بماء الذهب، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شوف، إذن كان في هناك ناس تصلي لكن رفضت أن تعطي الزكاة لولي أمر المسلمين، وجاءوا بتأويل شرعي غير مستساغ، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكذلك قوله المشهور والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هناك كذلك تيار آخر غير الإخوان، وهذا التيار تيار الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يقول يعني بالتصفية والتربية، فأن نصفي هذا الدين مما علق به من بدع ومن مخالفات شرعية، ونقوم بتربية المسلمين على المنهج الصحيح. لكن هذا مخالف كذلك لإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تغيير آخر، وهو تغيير حزب التحرير، حيث يقول بالنصرة. نقول لهم الإجماع أمامكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كذلك جماعة التبليغ تقول التغيير لا بد أن يكون بالخروج وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نختلف في هذا الأمر بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أن الاختلاف يكون في مادة الدعوة، إلى ماذا ندعو الناس. نحن حقيقة في هذا الزمان في هناك شرك معاصر موجود، لابد من بيان هذا الشرك المعاصر للناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثانيا، لابد أن تتصف صفات بالذي يدعو الناس، ومن أهم هذه الصفات ألا وهي صفة العلم. نعود إلى التغيير كذلك بعد زوال دولة الخلافة، هذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك في زمن التتار، في زمن المغول، عندما هدمت دولة الخلافة في بغداد، ماذا فعل ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم؟ نعم، أول فعل فعلوا بأنهم تبرأوا من ياسق جنكيز خان، وبدأوا بتحريض الأمة على قتال المغول، حتى وإن تلفظوا بالشهادتين، لأن هؤلاء جاءوا بقوانين وضعية وضيعة وضعوها ضمن دستور سموه الياسق، وأمروا الناس أن يتحاكموا إلى هذا الياسق، فكان علماء الأمة موقفهم واضح وصريح، فحرضوا الناس وأمروهم بمقاتلة المغول، وتم الانتصار عليهم وعادت دولة الخلافة مرة أخرى. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الصراع الموجود في مصر، فالصراع الموجود حاليا بين العلمانيين وبين الإسلام. كلمة علماني ربما تكون من الكلمات أحيانا البعض يشعر أنها كلمة لطيفة وكلمة يعني محببة، ويتم تسمية الأشياء بغير اسمها، فهناك فوائد، سموا الربا بالفائدة، وسموا والعياذ بالله الزنا بالفن، وسموا الخمر بالمشروبات الروحية، وكذلك صفة العلمانية البعض يعتقد أنها من العلم. ولكن نصارى لبنان عندما ترجموا هذه الكلمة قالوا اللادينية. لو أردنا العلمانيون في مصر فهم أربعة أقسام. أما القسم الأول من هؤلاء فهؤلاء لا يعترفوا بوجود إله، يقول لا إله والحياة مادة، ويقول الدين أفيون الشعوب. وهناك من أتباع بعض الفلاسفة الملاحدة، وهناك من أتباع الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر الفرنسي، فهذا القسم لا يختلف فيه المسلمون، فهم كفار بالإجماع. أما القسم الثاني من العلمانيين اللادينيين، وهم الذين لا يعترفون بوجود دين ولا بوجود إله، لكن يقروا بأنهم يحترموا أصحاب الأديان الأخرى، ولا يعترض عليهم لا من قريب ولا من بعيد، بشرط أن تكون الدين هي علاقة بين الفرد وربه سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث هناك من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالإسلام، ولكن مفهوم الإسلام لديه محصور في الشعائر فقط لا غير، محصور في العبادات، صوم، صلاة، حج. وهم كذلك يرددوا ما يردده الطرف الثالث بأن الإسلام هي علاقة فقط بين الفرد وربه، والإسلام فقط محصور في دائرة العبادات فقط لا غير. وهؤلاء الفرق بينهم وبين القسم الثالث بأنهم يصوم ويصلوا، وهو يعني هذا القسم هو الآن الظاهر في مصر. أما القسم الرابع وهم العلمانية المقنعة بالإسلام، وهذا في حقيقة الأمر هو من أخطر الأقسام الأربعة، لأن هذا القسم يلبس لبوس الإسلام، وكما قال سيد قطب رحمة الله عليه قال من أخطر الأمور أن ترفع راية إسلامية على وضع جاهل. الصراع الآن دائر بين الأقسام الأربعة، القسم الأول والثاني والثالث في صف وفي خندق، والقسم الرابع في خندق آخر. إذن ما هو في هناك قواسم مشتركة بين الأصناف الثلاثة وبين القسم الرابع وهي العلمانية المقنعة بالإسلام؟ ما هي القواسم المشتركة؟ جميعا يعترف ويقر بالديمقراطية ويؤمن بها. من القواسم المشتركة بينهم يؤمنوا بما يسمى دولة مدنية. من القواسم المشتركة بينهم يؤمنوا بتداول السلطة. من القواسم المشتركة بينهم بين الثلاثة أقسام والعلمانية المقنعة بالإسلام أنهم يؤمنوا بحرية الرأي ويؤمنوا بحرية المعتقد لكل فرد من أفراد الأمة. نأتي أولا لموضوع الديمقراطية، وجميعا يعني لا أريد أن معلوم يعني لدى الجميع بأن الديمقراطية دين، وهي دين كفري، والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، والشعب مصدر التشريع. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحد. فالسيادة فيه للشعب، السلطان فيه للشعب. فالأصناف الأربعة أو الأقسام الأربعة تقر بهذا الأمر، ما يتفق عليه الشعب وما يقره الشعب فهو دين. كذلك جميعا نحن كأمة مسلمة عندنا مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، لكن هؤلاء عندهم مصادر التشريع الشعب، وجميعا وضعوا بينهم ياسق جديد، فهم يأتمروا بأوامر هذا الياسق وينتهوا بنواهيه. هناك الغرب قبل يعني أن تظهر، يعني بعد زوال دولة الخلافة عام 1924، كان معسكران، المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا وأوروبا الغربية وحلفائهم في العالم، وهناك المعسكر الاشتراكي يعني بقيادة الاتحاد السوفيتي وحلفائه في العالم. فالأحزاب الشيوعية يعني ترفع شعار حكم دكتاتورية الطبقة العاملة، أي لابد أن يكون الحكم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، هم يقولوا إن الحكم للطبقة العاملة، دكتاتورية الطبقة العاملة. فالغرب حاول أن يجرجر هذه الأحزاب وخاصة في أوروبا، أن يجرجرها إلى مربع الديمقراطية، فوقعت هذه الأحزاب وتخلت عن مبادئها وتخلت عن ثوابتها. فهناك الحزب الشيوعي في فرنسا بدأ يدخل فيما يسمى باللعبة الديمقراطية، وكذلك الحزب الشيوعي في إيطاليا دخل فيما يسمى باللعبة الديمقراطية. وبعد زوال الاتحاد السوفيتي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهاد الأفغاني المبارك، وأصبحت دولة الملاحدة على مزبلة التاريخ، الغرب شعروا بأن العدو القادم، العدو الجديد سيكون الإسلام، والعدو بالذات هي الحركات الإسلامية، فأرادوا أن يفعلوا بهذه الحركات كما أن يتخذوا نفس السياسة التي اتخذوها مع الأحزاب الشيوعية، فقاموا بإدخال الجماعات الإسلامية فيما يسمى باللعبة السياسية، وأن تقبل هذه الجماعات بالديمقراطية، فنجحوا في ذلك. وكثير يعني من التيارات الإسلامية أو ما يسمى بالمصطلح السياسي الإسلام السياسي بدأوا الإيمان بهذا الأمر وتخلوا عن ثوابتهم وشاركوا بهذا الأمر، رغم أن مشاركة حركة الإخوان هي مشاركة قديمة في هذه المسألة، يعني في زمن حسن البنا شاركوا في انتخابات في زمن النظام الملكي في مصر، في زمن الملك فاروق، أي قبل ما يسمى بثورة 23 يوليو، لكن هناك قوى أخرى ما كانت تؤمن بهذا الأمر واستطاعوا أن يجرجروها وأدخلوها في لعبة الديمقراطية. وآخر القوى التي كانت تعارض هذا الأمر يعني ما يسمى بالتيار السلفي، يعني بكافة مدارسه وبكافة توجهاته. نحاول يعني أن نتعرض للديمقراطية المطلوبة الآن. في هناك الديمقراطية النيابية، وفي هناك ما يسمى بديمقراطية التوافق، وهذا هذا الصنف الثاني هذا أمر خطير. فهم دائما وأبدا كانوا يطرحوا في صوت شوية شو سويت انت في صوت صار فكانوا سمعيني يا أخوة إذن في هناك الديمقراطية النيابية وهو من يحصل على الأغلبية فهو سمعيني يا أخوة سمعين إذن الديمقراطية النيابية هو من يحصل على الأغلبية يقوم بتشغيل الحكومات. هناك صوت موسيقى عفوا الآن هذا الصوت اختفى هذا الصوت نعم. إذن انظروا يعني إلى المطبات وإلى بعض المصائد التي يعني يحاول الغرب أن يضعها. فهناك كما قلت الديمقراطية النيابية وهو من يحصل على الأغلبية يعني يستلم السلطة ويقوم بتشكيل الحكومات. وهناك الديمقراطية التوافقية فهؤلاء العلمانيون إذا شعروا أن السلطة ذهبت إلى غيرهم فيبدأوا بالمطالبة بما يسمى بالديمقراطية التوافقية. وهذا ما نلاحظه حاليا فيما يسمى بالدستور المصري. عندما شعروا يعني هذا الدستور حتى لو كان 99% منه موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك مادة واحدة فقط على ما أعتقد هو 236 مادة لو كان 235 موافقة يعني ومنضبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة المصطفى ومادة واحدة فقط لا غير فيعتبر هذا الدستور دستور شركي. كذلك ما دام إقرار هذه القوانين لأن الشعب هو الذي أراد ذلك فهذا كذلك يدخل في باب الشرك لأن الشعب أصبح إله الجماهير أصبحت إله تشرع وتأمر وتنهى. فإذا هؤلاء ما يسمى بالعلمانيون إذا شعروا بأن الأغلبية أصبحت لغيرهم يحاول أن يلجأ إلى ما يسمى بالديمقراطية التوافقية. لذا حاولوا فيما يسمى بالدستور المصري أن يفعلوا ما يسمى بالديمقراطية التوافقية لأنهم لا يملكون الأغلبية. ففيما يسمى بالجمعية التأسيسية خمس وثمانين شخص هم الذين انسحبوا عددهم 100 سحب منهم 15 وبقي 85 وهؤلاء 85 هم موافقون على الدستور والانسحاب فقط 15% كان عدد المنسحبين 15% فقط. فبدأوا يرددوا نغمة ويطالبوا بما يسمى بالديمقراطية التوافقية. إذن هذا أمر خطير لأن التغيير الذي آمن به القوى يعني المحسوبة في نظر الناس الآن على الإسلام فهو تغيير مخالف للشرع، وسيكون أثر هذا التغيير واقعا على الأرض. فلو كان التغيير تغيير جذري استئصالي فلا بد أن نستأصل كل الدساتير الشركية وأن نلقي بها إلى مزبلة التاريخ. لو كان هناك التغيير هو التغيير الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، كذلك لا بد أن نجتث ما يسمى بالمؤسسة الأمنية ونلقي بها في مزبلة التاريخ. لو كان التغيير تغيير جذري استئصالي لا بد أن نستأصل ما يسمى بالمؤسسة القضائية ونلقي بها في مزبلة التاريخ. لو كان التغيير تغيير جذري استئصالي فنستأصل ونجتث ما يسمى بالمؤسسة التشريعية ونلقي بها إلى مزبلة التاريخ. لو كان التغيير تغيير جذري استئصالي كذلك ما يسمى باتحاد الصحفيين واتحاد المفكرين واتحاد الفنانين فلا بد أن يكون تغيير جذري استئصالي. فهذه الاتحادات لا بد أن تجتث من أساسها وأن يلقى بها إلى مزبلة التاريخ. ولكن هؤلاء حقيقة أخطأوا في الوسائل، وهذا يعني هو محور حديثنا. نحن لا نتحدث عن الغايات، وهو كما معلوم في ديننا يعني الوسائل تعامل معاملة الغايات، وهناك خلاف واضح بيننا وبين الغرب الكافر. فالغرب الكافر عندهم الغاية تبرر الوسيلة في سبيل أن تصل إلى ما تريد، افعل ما تشاء. لكن في ديننا الوسائل تعامل معاملة الغايات، فلا بد أن تكون هناك وسيلة شرعية إذا أراد أن يكون هناك التغيير جذري، إن كان في مصر أو غير مصر. لاحظنا يعني عام 1991 في الجزائر، فجبهة الإنقاذ بقيادة الدكتور عباس مدني وعلي بلحاج حصلت على أكثر من 98%، ورغم ذلك اجتث العسكر بقيادة خالد نزار عميل فرنسا في الجزائر في ذلك الزمان، الجنرال خالد نزار، فقام حقيقة باجتثاث جبهة الإنقاذ. والخلل في جبهة الإنقاذ إنها استخدمت وسيلة غير شرعية. لو عادت إلى الوسيلة الشرعية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقامت باستئصال واجتثاث المؤسسات التي تروج للكفر والتي تشرع للكفر والتي تحمي الكفر والتي تدعو إلى الكفر، لكان النجاح حليف جبهة الإنقاذ. فالآن حقيقة أصحاب التغيير الجذري الاستئصالي هم المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذين يقاتلون في جبهات عدة على سطح الكرة الأرضية، إن كان المجاهدون في أفغانستان حفظهم الله ورعاهم، أو المجاهدون في باكستان، أو المجاهدون في اليمن، أو المجاهدون في بلاد المغرب الإسلامي، أو المجاهدون في دولة العراق الإسلامية أعزها الله، أو المجاهدون في جبهة النصرة في بلاد الشام، أو المجاهدون كذلك في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات، فبإذن الله سيكون النصر حليف هؤلاء، لأنهم الوسيلة التي عرفوا من خلالها التغيير هو التغيير الجذري الاستئصالي. كذلك هذه التجربة حتى وإن كانت ظاهرا يعني ناجحة في قطاع غزة، لكن نحن نريد يعني أن نعرض هذه التجربة على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل يطبق حكم الله سبحانه وتعالى في قطاع غزة؟ هل الدستور المعمول به في قطاع غزة هو الكتاب والسنة، أم الدستور الفلسطيني الكفري الشركي سيء السمعة والصيت؟ هناك قالت حماس جلهم خالد مشعل وغيره، وصرحوا يعني بألسنتهم: نحن لا نريد إقامة إمارة إسلامية. إذن عندما لا تريد إقامة إمارة إسلامية، ما هو ضد الإسلام؟ يكون الكفر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فكيف إذا كانت الفتنة عن الكل؟ يعني نريد يعني أن أبين التغيير الجذري الاستئصالي المطلوب. حديث يعني يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم ومجلود، محمم أي موشح بالسواد، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود: ما حكم الزاني في كتابكم؟ قالوا: حكمه التحميم والجلد. وهم دائما وأبدا يعني أهل كذب وافتراء. فذهب إلى أحد علمائهم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، ما حكم الزاني في كتابكم؟ فقال له: والله لولا أن أنشدتني، لولا ما استحلفتني ما أخبرتك، حكمه الرجم، إلا أنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقالوا: فاجتمعنا وتواطأنا على أن يكون هناك حكم للشريف وللوضيع، فجعلنا التحميم والجلد بدل الرجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام فورا بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم فاشهد إني أول من أحيا أمر بعد إذ أماتوه، فأقام حد الرجم على اليهود. إذن هذا هو التغيير المطلوب، وكما يقول راوي الحديث بأن الله قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا نتيجة تغيير في العقوبة فقط. فاليهود كانوا يقروا ويعترفوا بأن الزنا محرم، ولكن التغيير الذي تم هو في العقوبة فقط. سنوا قانون واجتمعوا على هذا القانون وفعلوا هذا القانون، فكيف إذا بألوف مؤلفة من القوانين، ألوف مؤلفة من القوانين، إذا قانون واحد فقط لا غير عندما سن هؤلاء القانون وأجمعوا عليه وأصبح القانون بينهم كما يقول ساري المفعول، فالله سبحانه وتعالى قال فيهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن أيها الإخوة، يعني نريد أن نتعرف على القوى الآن اللي موجودة في مصر على الخندقين. يعني الخندق الأول يعني اللي هم العلمانيون اللي ذكرتهم في بداية حديثي بأصنافهم الثلاثة، وأخترهم الصنف الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويذهب إلى الحج، ولكن يعني بأعلى صوته يقول أريد دولة مدنية، وبأعلى صوته يقول فصل الدين عن الدولة، وبأعلى أصواتهم يقول الإسلام محصور فقط في إطار العبادات. وهذا هذه القوى تتمثل يعني في محمد البرادعي، الدكتور محمد البرادعي الذي يتزعم الحزب الدستوري، ويتمثل في عمرو الذي يتزعم حزب المؤتمر، ويتمثل في حزب الوفد، وفي حزب التجمع اليساري، وفي الحزب الديمقراطي، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وكذلك هناك قوى مؤثرة كنادي القضاء، يعني يقف داق، وما يسمى اتحاد الصحفيين يقف في هذا الخندق، واتحاد المحامين يقف في هذا الخندق. إذن هذه القوى مع الكنيسة وأنصارها وأعوانها كلها تقف في هذا الخندق. أما الخندق الثاني فيعني حركة الإخوان المسلمين في مصر وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة، كذلك حزب النور السلفي، وكذلك حزب الجماعة الإسلامية، حزب التنمية والبناء. فهذه تقف في خندق آخر. الخطورة أيها الإخوة في هذا الأمر هو التدليس على المسلمين في مصر، فالمصريون يعتبروا ما يطرحه هذا التيار العلماني المقنع بالإسلام بأنه الإسلام الذي أنزل على محمد. فلاحظنا بعض اليافطات مكتوب عليها الشرعية والدستور، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل حقيقة الشرعية يعني ممثلة بشخص يعني يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى ويأمر بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، فهل تعتبر هذه شرعية؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا التغيير الجذري المطلوب، وهنا الزعم بمعنى الكذب. فلا بد حقيقة أن تكفر أنت بكل قانون مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. إذن الصراع بين القوتين ليس هو الصراع على الإسلام الحقيقي الذي أنزل على محمد، إنما الصراع من طرف يدعي حقيقة أنه يريد إقامة حكم الله سبحانه وتعالى، يريد إعادة دولة الخلافة، يريد إعادة دولة الإسلام. والخطورة في هذا الأمر أنه أصبح في نظر كثير من الناس كان في داخل مصر أو خارج مصر بأن هؤلاء يمثلوا الإسلام الذي أنزل على محمد، فهذه طامة كبرى، لأن حتى وإن هذا التيار استطاع يعني أن يصل ويستمر في السلطة على سبيل المثال، فهذا التيار في النهاية لابد أن يهزم لأمرين. الأمر الأول أنه هذا التيار مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، وغير منضبط بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن لن يكون هناك نصر من الله سبحانه وتعالى ما دام الأمر لغير الله سبحانه وتعالى، ما دام الأمر والسلطة والسلطان للشعب. فالله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يقول: ألا له الخلق والأمر. كثير من العلمانيون يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، يقر بتوحيد الربوبية، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لكن يرفض رفضا باتا، رفضا قاطعا، أن يكون السلطان لله سبحانه وتعالى في الأرض، حاكمية لله سبحانه وتعالى في الأرض. أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أن أبو جهل وأبو لهب عليهم من الله ما يستحقوا من اللعنات، رفضوا أن يكون السلطان لله سبحانه وتعالى في الأرض. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فأنت عندما يعني تقر ولو قانون واحد مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا سيكون في نهاية الأمر فشل دنيوي أولا، لأن مصير القوانين الوضعية الوضيعة ومصير هذه الدساتير ومصير هذه السياسات ومصير هذه التوجهات سيكون مصيرها الفشل. أنا أريد أن أعطيكم يعني بعض التصريحات من الطرفين، يعني إن كان تصريحات لبعض يعني زعماء هذا التوجه قديما أو حديثا. في هناك زعيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار يقول عن هذا الدستور: هو توطئة لإقامة دولة دينية. وهذا حقيقة مجافي ومخالف للحقيقة، لأن الدستور هذا بمواده يعني يخالف دين الله سبحانه وتعالى، ولن يتم من خلاله إقامة دولة دينية، لأنه أول مادة في مواد هذا الدستور في هذا الدستور المصري، وهم بأنهم يقروا بالديمقراطية ويؤمنوا بالديمقراطية، هذه أول مادة من المواد، أي يقروا بالأغلبية، أي يقروا بتداول السلطة. ممكن أنت اليوم تحكم، غدا ممكن يحكم الشيوعي، وبعد ممكن يحكم النصراني، وبعد غدا ممكن يحكم القومي، وهم كلهم يخالفوا دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مواد هذه الدستور لم تستطيع أن تفعل شيء مخالف لهذا الدستور، ولو فعلت أي فعل مخالف هذا الدستور ستقف جميع المؤسسات وتحاول إلزامك بالدستور، وستكون آخرها طبعا هي الحارس الأمين لهذا الدستور، وهي المؤسسة الأمنية. إذا شعرت هذه المؤسسة الأمنية بأن البعض يحاول أن يتسلل من خلال ما يسمى باللعبة الديمقراطية من أجل الوصول إلى إقامة حكم ديني، فهذه المؤسسة راح تتدخل على الفور. ولنا يعني في الجزائر مثال واضح وصريح كذلك انظروا يعني للتجربة الأردوغانية، هذه التجربة الأردوغانية لا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. فالدستور التركي هو دستور علماني، والحارس الأمين على هذا الدستور هم العسكر في تركيا. فهذا الدستور لو نظرنا هذا الدستور على الأرض، في هناك استحلال واضح للزنا، استحلال واضح والعياذ بالله للخمور، استحلال واضح يعني لكل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. لسه ما زال ما يسمى يعني الذي يدعي بأنه إسلامي عبد الله قول وأردوغان، لسه ما زالت تركيا يعني عضو في حلف الناتو، وتقاتل مع هذا الحلف الخبيث في أفغانستان وهي ضمن هذا الحلف. فكيف بالله عليك هؤلاء يمثل، وكثير يعني من أبدى إعجابه بهذه التجربة. فهذه الدساتير لن نستطيع من خلالها أن نصل إلى حكم الإسلام. نريد أن نعود يعني ولو قليلا إلى الوراء. في 24/4/1988 كان هناك لقاء بين الشيخ أحمد ياسين وبين صحيفة مقدسية من القدس، فالصحفي طرح على الشيخ أحمد ياسين يعني سؤال، قال له: يا شيخ، هل ترغب أن تعيش في ظل دولة أو دولتين؟ فالشيخ لم يجب على هذا السؤال، أي ترد أنت أن تعيش في دولة يهودية أو دولة فلسطينية؟ لم يجب الشيخ على هذا السؤال، ورد طرح عليه سؤال آخر، قال له: يا شيخ، هل ترغب أن تعيش في ظل دولة إسلامية؟ برضو لم يجب الشيخ على هذا السؤال، ورد طرح عليه السؤال الثالث، قال له: يا شيخ، الشعب الفلسطيني يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب والسلطة فيها لمن يفز. فكان رد الشيخ: وأنا أريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب فيها لمن يفز، وأنا مع اختيارات الشعب الفلسطيني، وما يرضى به الشعب الفلسطيني أرضى به أنا كذلك. فهذا أمر خطير، وحقيقة لابد أن نربي الأمة وأن نعيد الأمة إلى الإسلام الذي أنزل على محمد، أن نعيد الأمة إلى التغيير الجذري الاستئصالي، أن نستأصل الجاهلية وأهلها، أن نستأصل مؤسساتها، أن نستأصل دوائرها التي تدعو إلى الكفر وتأمر بالكفر، وأن نقيم عليها حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني للبرادعي قال عن مرسي يعني يريد أن يعتبر نفسه الحاكم بأمر الله، إذن هو يرفض أي حاكم يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد، أنا في هناك مبشرات حقيقة، هذه المبشرات حصلت في مناطق كثيرة. نعود إلى الجهاد الأفغاني الأول. الجهاد الأفغاني الأول، وتعلم أنت بالحزب الإسلامي الذي يتزعمه حكمة يار، وهناك كان من ضمن القوى التي تقاتل كان برهان الدين رباني وأحمد شاه مسعود الجمعية الإسلامية، وهناك سياف يعني من المحسوبين هو حكمة يار على التيار الإخواني، وصبغة الله مجددي يعني كان رجل من خريج الأزهر، وهؤلاء يعني أصحاب مدرسة علمانية مقنعة بالإسلام. فمن المبشرات أنه خرج يار العلماني المقنع بالإسلام، خرجت حركة طالبان المباركة بقيادة الملا محمد عمر حفظه الله ورعاه. هناك مبشرات كذلك. يجب علينا يعني أن نؤمن بأن ستكون هناك مبشرات كذلك تخرج في مصر أيضا، ومن المبشرات ما حصل في الجزائر، فخرج من رحم جبهة الإنقاذ هو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. من هذه المبشرات هناك علمانية مقنعة في الصومال، وما يسمى كان المحاكم الشرعية بقيادة الغير شريف، فخرج من رحم هؤلاء حركة شباب المجاهدين، كذلك الآن في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات هناك ما زالت هناك في حركات يعني تنتمي إلى التيار أو التغيير الجذري الاستئصالي، وإن كانت هذه في بدايتها، ولكن بإذن الله سيكون لها صولات وجولات في الأيام القادمة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصرة عباده وتكفل بنصرة دينه سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الإخوة، يعني من أخطر الأمور هو التيار العلماني المقنع بالإسلام، والسيد كما ذكرت لكم قال من أخطر الأمور هو رفع راية إسلامية على وضع جاهلي. أريد يعني أنا أحدثكم في الثورة الجزائرية عام 1900، انتصرت عام 1962. هذه الثورة في بداية انطلاقها حاولت أن ترفع يعني شعار الإسلام، قادتها حاولوا أن يتمسحوا بالإسلام. فانظر لهواري بمدين، هذا اسمه في الحقيقة هو محمد بوخروبة، كان هو يعني كان لا يعتبر الرجل الأول في الثورة الجزائرية، كان هناك أحمد بن بلة، وهواري بمدين كان يعتبر القائد العسكري. فهذا تسمى باسم شرعي هواري بمدين، فهواري رجل صالح في الجزائر، وبمدين رجل صالح، فهو حتى يدلس على المسلمين، فسمى نفسه هواري بمدين، أسماء بأسماء الرجل الصالح الذي كان يعني يحبه الشعب الجزائري، وكانوا يعتقدوا بصلاحه، وكذلك قال لهم مش بس اسمي هواري، أنا برضو اسمي بمدين، هواري بمدين. هاي من خطورة، هاي رفع راية إسلامية على وضع جاهلي. كذلك يعني عبد العزيز ابن سعود عندما يعني علمت بريطانيا بقوة حركة الإخوان، وهؤلاء كانوا في الحقيقة يعني ملتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة، وهم من أتباع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكانت يعني كانوا أصحاب قوة، وكان لهم صولات وجولات، يعني وصلوا إلى على مشارف الشام، واستطاعوا أن يدخلوا كربلاء والنجف وأن يؤدبوا الرافضة. فالبريطانيون أرادوا أن يصلوا إلى هذه الحركة، فأرسلوا إليهم عبد العزيز ابن سعود، وهذا الشخص يعني اجتمع بقادة حركة الإخوان وقال لهم أنا مستعد يعني دولة إسلامية. ومن المعروف طبعا هو من أسرة يعني الدولة السعودية الأولى يعني لا غبار عليها، دولة شرعية، فهو استطاع أن يستغل يعني اسم هذه الدولة، ويستطاع أن يستغل اسم الإمام محمد ابن سعود رحمة الله عليه لمصلحته الخاصة، وقال لهم أنا يعني إذا وقفتم إلى جانبي فأنا مستعد لإقامة دولة إسلامية على منهاج النبوة، ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك فعل الأفاعيل بهذه الحركة. وبعد أن استطاع أن ينتصر على الهاشميين في مكة المكرمة وأن ينتصر على آل الرشيد في حائل، بعد ذلك قام بشت الإخوان وبدأ بتطبيق الأجندة التي من أجلها تم وضعه من قبل البريطانيين. حتى ابنه في برنامج شاهد على العصر قال بأن أبي يعني كان يتقاضى راتب سنوي من الحكومة البريطانية. كذلك يعني حدثني شخص ثقة وقال لي يعني في إحدى الأيام يعني قادة حركة الإخوان وهم الإخوان أتباع محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شاهد تردد يعني البريطانيون إلى قصر عبد العزيز بن سعود، فقالوا له يعني يا طويل العمر يعني لماذا يتردد هؤلاء كثيرا وتجالس هؤلاء كثيرا أنت؟ فشوف عن الخطورة. فكان جوابه جوابا شرعيا، استطاع أن يمرر على سامعيه، فقال لهم هؤلاء جاء يعني يأتوا إلي من أجل أن يدفعوا الجزية، فلا بد أن ننتبه يعني إلى هذه الرايات التي ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أقوالها وأفعالها على الأرض تخالف منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض. ففي الختام يعني سأستمع يعني إليكم ولأسئلتكم، ولكن يعني أرجو أن تكون يعني أسئلة قليلة لأني والله مشغول. فجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسنات المستمعين جميعا، ندعو على آله وصحبه أجمعين. فإذا أحد في عنده سؤال تفضلوا. ايش سؤال بسم الله؟ هل تقاطع الاستفتاء وما هو الدليل من المقاطعة؟ وليس البديل هو تكثير سواد التمر الماني، وما هو المكاسب من هذا؟ اولا نحن يعني هذا الاستفتاء نعم هذا الاستفتاء في صوت يا اخوة ها نحن حقيقة يعني نريد الاستفتاء على الدستور، فيعني أي يعني متابع لهذا الدستور وعندما يتم عرض مواد هذا الدستور على الكتاب والسنة فهذا الدستور دستور كفري، دستور شركي، لا يمت الإسلام بالصلاة. فأنت إذا أردت تقول الاستفتاء يعني إذا كان ذهبت الأغلبية وقالت نعم، فالدستور القادم الذي سيتم من خلاله حكم مصر فهو لا يختلف عن ياسق جنكيز خان، فإذا المقاطعة ستصب يعني في النهاية علماني دستور كفري. فنحن يجب أن نبيد الناس وأن نطالب الناس أن تسعى لإيجاد دستور إسلامي كامل، هذا الذي ما نطلبه وندعو إليه. لكن نقول للناس استفتوا على دستور أول مادة من مواده يعني يقر الديمقراطية ويتحاكم إلى الديمقراطية ويرضى بحكم الأغلبية، فكلا الحالتين إذا كان التصويت لصالح البرادعي أو لصالح الإسلام السياسي فالدستور القادم سيكون دستور كفري. فأنا نعم أنا مع مقاطعة هذا الاستفتاء وأن تدعو الناس إلى الإسلام الصحيح، تقول يجب علينا أن نطالب بتغيير جذري استئصالي كما قلت يعني في بداية حديثي. وشكرا. الصوت على المايك، خليه قال السؤال على المايك يا أخوة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. مرة أخرى نرحب بالشيخ أبو محمد الطحاوي يا إخوة، ويشرفني أن أدير اللقاء وأفتح باب الأسئلة. طيب، سنأخذ جزء من الأسئلة المكتوبة والجزء الآخر إن شاء الله سيكون مسموع شيخنا إن شاء الله. طيب يا إخوة، هناك سؤال شيخنا من أحد الإخوة من أرض الكنانة، يقول: ما قولكم بالتغيير بالسلاح خصوصا بمصر؟ هل له عواقب كما يقول البعض أن مصر لها وضع خاص ويختلف عن باقي البلدان؟ هذا هو السؤال: ما هو قولكم بالتغيير بالسلاح خصوصا بمصر؟ هل لهذا الأمر عواقب كما يدعي البعض أن مصر لها وضع خاص يختلف عن باقي البلدان؟ لكم الله فاقد شيخنا. في صوت. في صوت أخوة. احنا لابد ان ناخذ يعني بعين الاعتبار يعني واقع كل بلد من البلدان على حده، هذا الامر الاول. فيعني بالنسبه لمصر يعني حقيقه فيها يعني تعتبر خلينا نقول المتعاطفون مع الاسلام كثر، ولكن المشكلة الذي يعني يتزعم التيار الإسلامي في داخل مصر هو يعني الذين يعني يطالبون بالتغيير الترقيعي وليسوا من أهل التغيير الجذري الاستئصالي. فأنا الآن يعني مع لابد يعني من الدعوة بالكلمة واللسان حتى تكون في هناك أرضية، أن تكون في هناك حاضنة للإسلام يعني الحقيقي الذي أنزل على محمد، وبعد ذلك نبدأ بالتغيير الجذري. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أقول لك الآن يعني الواقع إذا أردت يعني، وهناك معروف تجربة التسعينات يعني عندما كانت جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، فالواقع في تلك البقعة يعني ما زال الشعب المصري يعني لسه ما زال تأثير يعني الإرجاء وأهل الإرجاء والتأثير الإخواني هو التأثير المسيطر على أهل مصر، رغم أن أهل مصر يعني بمجملهم يعني حقيقة يعني يحبوا الإسلام ويتعاطفوا معه، لكن الخلل في يعني من يقود دفة الإسلام في مصر. فهؤلاء حقيقة من أصحاب المنهج الترقيعي. إذن ما هو المطلوب من الإخوة الذين يؤمنوا بالتغيير الجذري الاستئصالي؟ أن يقوموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني يهيئ المناخ لهذا التغيير القادم، وحتى كذلك يجدوا البيئة الحاضنة، وبعد ذلك يعني يتم الاستعداد للقتال حتى يعني نجتث الجاهلية وأهلها. في سؤال ثاني أخوة، خلي على المايك السؤال. طيب بارك الله فيك شيخنا أبو محمد. سؤال آخر شيخنا، ما حكم الجماهير أي الحكم الشرعي للجماهير التي أدلت بموافقتها على الدستور؟ ما هو الحكم؟ لكم الله قد شيخنا. نحن في صوت يا أخوة، احنا يعني اذا اردنا ان نصدر احكام على اعيان الذين يعني يريدون ان يصوتوا لصالح الدستور او لغيره، احنا من عوام المسلمين، من عوام المسلمين، فهؤلاء حقيقة يعني لا نكفرهم لا من قريب ولا من بعيد، لانه يدخل في هذا الباب يعني باب الجهل الموجود، وكثير من الناس يعني نتيجة في هناك تأويلات يعني رغم أنها تأويلات يعني غير مستساغة، فبناء على ذلك يعني لا نستطيع أن نتكفر أعيان الفرد المسلم إذا شارك في هذا الأمر، لكن لكن لكن من يدعو يعني إلى هذا الأمر وهو على علم وهو على يقين فيدخل طبعا ضمن شروط أهل السنة والجماعة في باب الشروط وانتفاء موانع، لكن أن يكون تكفير جميع الجماهير التي تشارك فهذا حقيقة يعني ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وجزاك الله خير. إذا في سؤال ثاني تفضل يا شيخ. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال آخر، أحد الإخوة يسأل، أليس من واجبنا نصرة الإسلام في مصر رغم خلافنا مع الإخوان في الحرب في مصر بين الإسلام والعلمانية؟ أليس الأفضل أن نحتوي الإخوان ونوجه سهامنا للعدو الكافر الذي يصرح بكفره؟ هذا هو نص السؤال شيخنا، لكم الله قد. في صوت في صوت أولا بالنسبة لهذا السؤال، نعم حقيقة نحن نميز بين الأعداء، فيعني عداوتنا للعلمانيين يعني أمثال البرادعي وعمر موسى وحزب الوفد وحزب التجمع، فهؤلاء حقيقة يعني لا يختلف اثنان بأنهم أعداء لهذا الدين، ولا يختلف بكفر هذه الأحزاب، لأن هذه لا يعني لا تعتبر مرجعيتها الإسلام، فهؤلاء يعني هم العدو الأول، فهؤلاء إذا استطعنا يعني وتوفرت الشروط يعني للجهاد في سبيل الله فهم العدو الأول والأساسي. أما الطرف الثاني يعني العلمانية المقنعة بالإسلام فلا بد أن تكون من خلال البيان ومن خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن خلال مقارعة الحجة بالحجة، لكن يجب علينا أن لا ندلس على المسلمين وأن نعتبر أن الطرف الآخر هو يمثل الإسلام الحقيقي الذي أنزل محمد، فهذا فيه حقيقة يعني خيانة وفيه خدعة للناس وفيه تدليس على الناس، فلا بد نحن أن نبين للناس يعني الإسلام والتغيير الجذري الصحيح. إذا في سؤال تفضل يا شيخ. طيب شيخنا، هناك أسئلة خارج الموضوع لكن نحاول أن ننتقل أهم إن شاء الله. نأخذ سؤالين مكتوبين إن شاء الله وبعدها ننتقل لثلاث أسئلة أو أربعة صوتية ما دام الوقت ضيق عندكم. الإخوة في تونس، هذا السؤال خارج الموضوع لكن أعتقد أنه مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، نحن من غرفة الأنصار في تونس، قائم مع الشيخ مباشر، عندنا سؤال لو سمحتم. طيب، فيما يخص تونس الآن، الحكومة التابعة لحزب النهضة تزج بالموحدين في السجون وتضيق على الدعوة وتشوه الموحدين وتخوف عوام الناس منهم وتترك المجال للمرجئة على المنابر، فماذا تنصحون شباب التوحيد والجهاد في تونس؟ بارك الله فيكم. في صوت؟ وشو بالنسبة للوضع الإخوة يعني في تونس، هو لن يختلف عن وضع الإخوة في قطاع غزة وفي مصر. فأنا يعني في هذا الظرف بالذات يعني لابد حقيقة نحن أن نصبر وأن نحتسب وأن يعني نحاول أن نفهم الناس وندعو الناس بالمفهوم الصحيح. فلابد أن يكون في هناك صبر، لأنه عوام الناس يعني في تونس وفي مصر يعني ما زالوا يعتقدوا بحزب النهضة في تونس بأن هذا الحزب يعني يمثل الإسلام، وهؤلاء لهم يعني صولات وجولات في زمن ابن، وتقف يعني عدد لا بأس به من المسلمين في تونس إلى جانبهم. فأنا أود يعني أن نكثف يعني من جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لبيان الإسلام الصحيح الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان يعني من خلال المساجد أو إن كان يعني من خلال استغلال يعني المنابر، من خلال استغلال يعني حتى الإعلام الجاهلي الكافر. إذا استطعنا أن نتسلل من خلال هذا الإعلام وأن نوصل يعني دعوتنا إلى الناس فلا بأس من ذلك. لكن أنا وجهة نظري الآن يعني أن نترك يعني الأمر في تونس يعني للإخوة في بلاد المغرب الإسلامي، فهم يعني أعلم بالظرف المنطقة وأعلم يعني بأحوالها، فهم يعني سيكون لهم الرأي الفصل في هذه المسألة. يعني إن أرادوا أن ننتقل بالقتال من اللسان إلى السنان. في سؤال آخر أخوان؟ طيب بارك الله فيك شيخنا، نأخذ جزء من الأسئلة الصوتية إن شاء الله. أخونا أبو البراء من بلاد الشام، من سوريا بالتحديد، يريد أن يسأل شيخنا. أخونا أبو البراء لك اللاقط، اعرض سؤالك على الشيخ إن شاء الله والشيخ سيجيبك. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا إخوة؟ طيب حياكم الله، حيا الله شيخنا الحبيب وأسأل الله لنا ولك الثبات. شيخنا، السؤال الأول، ما هو الرد على العلمانيين والمغفلين يعني من أهل السنة الذين يعترضون على منهج الإخوة في أنهم طائفيون ويظهرون في بياناتهم وفي الإعلام أو في الإصدارات حقدهم على النصيرية والروافض، فيقولون يعني لماذا أنتم لا يكون هذا الأمر بقلوبكم حتى لا يتألب علينا المجتمع الدولي وحتى لا يتألب علينا الحكام وكذا ويقف الدعم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني هل الأفضل دعوة المخالفين سواء من المتأسلمين الإخوان أو من العلمانيين الذين يعني يكون عندهم جهل أحيانا، لا تكون العلمانية متأصلة فيهم، فهل الأفضل يعني الدعوة إلى المنهج دون الطعن في المناهج البدعية الأخرى وبيانها، أم يعني لابد من بيان ما هم عليه من الزيف يعني بشكل عام؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. في صوت؟ حياك الله. حياك الله أيها الأخ الحبيب. بالنسبة لسؤالك، يعني لابد من بيان عوار يعني المناهج الجاهلية والطوائف الكفرية يعني الموجودة في سوريا، وبالأخص هي الطائفة النصيرية. فنحن حقيقة الصراع الآن الدائر في سوريا هو بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة النصيرية في سوريا. كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. فنحن إذا ما أردنا بيان كفر هذه الطائفة فسيكون هناك تدليس على المسلمين، وسيبقى لهذه الطائفة يعني نفوذ وصولات وجولات. فالصراع اللي موجود الحقيقي الآن موجود في سوريا هو بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة النصيرية. فكيف سنعرف من هم الأعداء إذا بدأ عدم التعرض لهذه الطائفة؟ فنحن كذلك يعني موضوع أنتم طائفيون، نحن نقول نحن مسلمون، نحن مسلمون ونحن نمتلك الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، فلا بد أن نبينه للناس. يعني حتى صفة الكفر بالطاغوت، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني نتبرأ منه ومن منهجه. فكيف الناس تريد أن تتبرأ من منهج هؤلاء؟ فكذلك يعني هؤلاء ربما يعني من نفس الطائفة النصيرية، يعني عندما يعرف الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الحقيقي، فربما يعود ويدخل إلى الإسلام مرة أخرى. فهذا يعني قول خطير، هو عدم بيان الجاهلية وأهلها وعدم بيان مناهجهم. وهذه ليست حقيقة يعني نستطيع من خلالها أن يكون هناك تغيير جذري استئصالي، فلا بد تغيير الجذري الاستئصالي أن يكون تغيير في المناهج الموجودة وبيان الإسلام الصحيح المنضبط بالكتاب والسنة حتى يكون هناك تغيير. وجزاك الله خير يا أخي العزيز. في سؤال ثاني؟ نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الأخ جواد إن شاء الله سيسأل سؤال على اللاقط. أخونا جواد، يا ريت إذا موجود تضغط رقم 1 على التكست. طيب بارك الله فيك، لك اللاقط. السلام عليكم، هل يوجد في صوت؟ نعم أنا أخذت اللقطة، هل يوجد صوت؟ إن شاء الله. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أريد استفسار من شيخ محمد الطحاوي، أبو محمد الطحاوي، في مسألة سؤال قد طرح من قبل في مسألة الحكم على من ذهبوا إلى صناديق الانتخابات وانتخبوا على الدستور، على هذا الدستور الكفري، في مسألة تكفير هؤلاء العوام. يعني قال الشيخ هناك يعني موانع، على ما أعتقد موانع لتكفيرهم من باب من هذه الموانع هي العذر بالجهل. أريد فقط سؤال واستفسار، هل يعني كما تعلم أن هذا الديمقراطية لها هي دين غير دين الإسلام، ولها أصول وقواعد وشرائع كدين الإسلام، هي دين من أديان الباطلة التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وهؤلاء العوام يعني هم على حسب يعني معتقد أنهم مسلمين ووقعوا في كفر أكبر وصدقوا على يعني كفر له هو الدستور وهذا الصنم، كما هو معروف الصنم صنم هذا الزمن. يعني ما الفرق بين كعبادة المشركين الذين من قبل في الجاهلية ووقوع هؤلاء الناس العوام في الشرك الأكبر؟ هل يعذرون بالجهل؟ وإذا عذروا بالجهل فهنا يعني أنا ما أعتقد أنه هدم لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر. يعني لا يوجد قول من أقوال العلماء في عذرهم يعني للشرك الأكبر. وكذلك يعني آخر كلام في مسألة يعني الاعتقاد، نحن نعلم أن كما نعلم أن من شروط الإيمان ومن شروط الإسلام هو تحقيق البراءة من المشركين، من الشرك ومن المشركين. يعني إذا لم يعني تتحقق البراءة فلا يجوز أن نسمي هذا مسلم. فقط يعني أريد الاستفسار من الشيخ أبو محمد الطحاوي. نعم صوت يا أخوة. أخي العزيز، يعني أنا معك، لا يعذر أحد يعني في عبادة الله وحده لا شريك له، لكن ما دون ذلك يعني يتم العذر به. ولكن في واقعنا الحالي الموجود، هؤلاء الذين يذهبوا يعني ويصوتوا، فهم هؤلاء يعتبروا هذا الأمر من دين الإسلام، يعني نتيجة وجود يعني علماء، ونتيجة وجود ماكنة إعلامية ضخمة يعني تحاول أن تبث لهؤلاء الناس بأن هذه هي ليست الديمقراطية بل هذه هي الشورى، ويستشهدوا بقول الله وشاورهم بالأمر وأمرهم شورى بينهم. فكثير من عوام المسلمين الجهال يعني يشاركوا بهذا الأمر بنية أن هذا الأمر من الإسلام وبنية التدين، فلا بد أن تأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار. ونحن الآن أن نبين للناس بأن هذه الديمقراطية يعني كفر، وبعد ذلك يعني نستطيعها يعني، أو عفوا أنا يعني بيان للناس يعني حكم الديمقراطية بأنها كفر. لكن موضوع الأفراد الآن ألا نشتغل به كثيرا لإنزال يعني الأحكام على أعيان هؤلاء. فليكن يعني دعوتنا أن نحذر الناس من الوقوع في شرك الديمقراطية، وأن يكون هناك جهد حتى نوصل هذه الفكرة يعني إلى الناس، وأن لا يكون همنا يعني إنزال الحكم على الأشخاص. رغم أنا أتفق معك يعني، وقول الله سبحانه وتعالى واضح، قل أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت، قل أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. ونعم أنا أعلم يعني ما تقول، أنه في هناك المشركين في الجاهلية كانوا يحسنون أنهم على حق، لكن الآن الفرق يعني بين المشركين في الجاهلية والموجودين في هذا الزمان، قلت لك أنه في هناك علماء يعني يحاولوا أن يبينوا للناس بأن الديمقراطية من الإسلام. وجزاكم الله خير. في أسئلة؟ طيب بارك الله فيك شيخنا. أخونا حمزة، يا إخوة نعتذر عن الأسئلة اللي خارج الدرس، بارك الله فيكم. يعني الشيخ حدد اللقاء عن مصر، وإن شاء الله ستكون هناك حلقة أخرى مفتوحة عن العالم الإسلامي. طيب أخونا حمزة، لكن لاقط طيب أخونا حمزة لم تأخذ اللاقط، لكن لاقط أخي الحبيب. طيب أخونا حمزة إن شاء الله سيكون بعد الأخ أبو الريان. أبو الريان أخونا أبو الريان لك اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع يا إخوان؟ السلام عليكم بارك الله فيكم. إيه والله إلي سؤال، يعني هو مدموج بسؤالين، يعني عبارة عن سؤال شطر ومن شطر آخر. يعني ما هو السبيل الآن إلى توحيد الأمة؟ نعم، تعليق بسيط. يعني مثلا شهدنا يعني وقرأنا عفوا في كتب التفسير، في كتب التاريخ، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جاهد يعني تحت لواء الأشاعرة. معروف أن صلاح الدين الأيوبي هو صاحب عقيدة أشعرية أو من الأشاعرة. فما هو السبيل إلى توحيد الأمة؟ وأيضا ابن قدامة في المعارك المشهورة أيضا جاهد تحت لوائه أيضا في المعارك ضد الصليبيين تحت لواء الأشاعرة. نعم، فما هو السبيل إلى توحيد الأمة إذا رأينا سلفنا الصالح رحمهم الله قد جاهدوا تحت ألوية من يخالفهم في الفكر والمنهج وفي بعض قضايا العقيدة حتى؟ نعم. طيب السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، نرى كالشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه حفظه الله وشفاه إيجابيا يوحي أنه لا بأس بالتصويت بنعم للدستور، وهذا بارك الله فيكم إن شاء الله يكون إن سمعت كان الله فيكم. في صوت والله أشوف إذا يعني إذا الاختلاف هو اختلاف تضاد فهذا حقيقة يعني لن يكون حوله اجتماع. أما إذا كان الاختلاف يعني ضمن في إطار اختلاف التنوع كان فهذا يعني الأمر يعني لا بأس به، لكن إذا كان هذا الاختلاف يعني يصل والعياذ بالله إلى درجة الكفر فكيف يعني تجتمع الأمة وتجاهد تحت راية يعني من يقبل ويرضى يعني بالديمقراطية؟ شايف هذا فرق بين من يعني إذا أردت أنت القياس اللي أظهرته على موضوع الأشاعرة يعني بمن يرضى يعني بالديمقراطية كدين وكمنهج وكسياسة، فهذا يعني اختلاف، هناك اختلاف جذري في هذا الأمر. فإذا كان الأمر في اختلاف التضاد فهذا مرفوض أن نجتمع حوله، لكن إذا كان هذا الاختلاف ضمن اختلاف التنوع أو اختلاف في مسائل اجتهادية فالأمر يعني لا بأس به. هذا يعني هو جوابي عن سؤالك الأول. أما سؤالك الثاني ف يعني أريد منك أن توضحه بالله مرة أخرى يا أخي العزيز. بالنسبة لموضوع الإمام أو موضوع الشيخ أبو إسحاق الحويني، يعني لما قال على الاستفتاء بنعم، فهو على ماذا يعني أنت تستفتي بنعم؟ احنا هذا السؤال طرح، انت اذا استفتيت بنعم على هذا الدستور فهو هل هذا الدستور هو دستور اسلامي ام في النهاية سيكون التصويت على دستور كفري؟ فنحن لابد ان نعلم الناس ونقول لهم لابد ان نسعى الى التغيير الجذري الاستئصالي حيث تكون فيه كلمة الله العليا وان يكون الدين كله لله. فالاستفتاء بنعم تكون نتيجته دستور شركي، وشكرا لك. طيب بارك الله الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال آخر، يعني تحملنا أطلنا عليكم كثيرا اليوم. طيب أخونا أبو البراء أيضا عنده سؤال وله باب الأولوية في الأسئلة لأنه من بلاد الشام ومن سوريا بالتحديد. أخونا أبو البراء لك اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت إن شاء الله يا إخوة، بارك الله فيكم.